القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير. تحية لكل أسرة مصرية. وبدأ الفصل الثاني من العام الدراسي، وانطلق الأبناء إلى مدارسهم. تمنيات بكل التوفيق والنجاح لهم إن شاء الله، ودعوة للأباء والأمهات أن يكونوا أكثر تركيزا وهدوءا مع الأبناء. معكم اليوم عبلة إبراهيم. تتسجحن على دورمي، نفهم صح هنكون ايه؟ نبقى شباب ورد وجميل، لبلاده بيرد جميل، ويخلي الايام فرحة هنقولها وبكل صراحة، ايام فرحة وبكل صراحة. لازم نتعلم بشويش، لازم نتعلم بالراحة. دوري هنكون ايه؟ عزيزتي المستمعة، فقرات منوعة ومفيدة لكل أسرة تستمع إلينا. وفي البداية كلمات من القلب تقدمها لنا الدكتورة نشوى الجعيدي، استشاري التغذية العلاجية بالمعهد القومي للقلب، فتقول: طبعا من تمنياتنا بالتوفيق لكل أبنائنا وبناتنا الطلاب، ونتمنى دايما يا رب الصحة والسعادة لكل وطننا الحبيب ولكل الأسر المصرية ولكل العالم الإسلامي والعالم أجمع. الحقيقة دايما يعني شيء مهم كتير إن احنا نهتم بصحتنا وصحة أبنائنا، لأنه فعلا الصحة تاج على رؤوس الأصحاء، زي ما بنقول دايما الوقاية خير من العلاج. نتمنى كل أم وكل أب يخلوا بالهم من نفسهم جدا، ويخلوا بالهم من أبنائهم، وطبعا الأبناء يخلوا نفسهم منا برضو، ده شيء مهم كتير. الحقيقة يعني دلوقتي في عصر التكنولوجيا اللي احنا فيه، العالم كله أصبح قرية صغيرة، ولو في حادث مثلا حصل في الصين أو في أمريكا أو في أي حاجة، احنا هنا عندنا في مصر بيكون فكرة عنه كأننا قاعدين معهم بالظبط. وللسبب دوت مهم كتير ان احنا يعني نهتم أكتر بالعلم والمعرفة، وان احنا دايما نقوي نفسنا علشان نقدر ان احنا نلحق التكنولوجيا والعصر بتاعنا، وترجع مصر تاني زي ما كانت دايما هي رائدة الأجيال وهي حضارة 7000 سنة، نرجع تاني لنفس المستوى اللي احنا كنا فيه ده وأحسن إن شاء الله. أتمنى كل التطور والتقدم، أتمنى يكون الجيل بتاعنا دوت هو الجيل اللي بيرجع تاني نهضة بلادنا وتقدمها وتطورها وحضارتها. أتمنى من كل قلبي إنه يعني أجيالنا بعد كده وأجدادنا يقولوا إن احنا اللي كنا السبب في إن احنا نخليهم أحسن، وإن احنا نفتح لهم طريق للتقدم والتطور، وإن تكون بلادنا بلاد عظيمة جدا جدا جدا، فيها حالة رائعة جدا وفيها تطور ونهضة علمية واقتصادية تكون عالية جدا ورائعة. أتمنى من كل قلبي إن كل واحد فينا يخلي باله من نفسه ومن صحته، نحاول إن احنا ما نتعرضش خالص لأي تجمعات تكون فيها أي مشاكل صحية، نحاول إن احنا نبعد بقدر الإمكان عن الأماكن الزحام، نهتم جدا بالنظافة الشخصية، بغسل الأيدي، نهتم كتير بإن احنا ما نتناولش أكل غير أكل صحي، ما نحاولش أبدا إن احنا نضيع أي جهد من عندنا، ونخلي بالنا من الاستيقاظ المبكر والنوم المبكر، إن احنا نخلي بالنا من النشاط الروحي بتاعنا والوجداني بالصلاة في أوقاتها، بالصيام في أوقاته، نحن نخلي بالنا من الاستفادة الكاملة بكل حاجة مفيدة والاستمتاع بكل حاجة في حياتنا. الحمد لله رب العالمين من علينا بنعم كتيرة جدا، زي نعمة السعادة ان احنا في وطن غالي هو وطن يعني متطور ومتقدم جدا. ان شاء الله مصر تكون في احسن حال. من كل قلبي اتمنى كل الصحة والسعادة لينا، وان شاء الله لأبنائنا التفوق والتقدم كل نشاط في حياتهم. شكرا جزيلا. عزيزتي المستمعة، وتعالوا معا نستمع إلى أحداث جديدة من عائلة مرزوق، يكتبها لنا فتحي عبد الله ويخرجها هاني هواري. لا لا لا، أنا كل ما افتكر الموقف ده يا عمرو أنا بزعل وبتقهر. يا ساتر، ليه يعني؟ أنا ما هو زي ما بفرح وببقى سعيدة لما بشوف أم فاهمة كويس أصول التربية وابنها عنوان لحسن أسلوبها، زي ما بزعل قوي وببقى مهمومة من أم زي اللي افتكرتها دلوقتي. طب يا حبيبتي ما تفتكري حاجة حلوة أحسن. لا لا، من ده. أيوة حبيبتي، عشان مرة تفرحي ومرة تزعلي. أنا يا عمري بفتكر الموقف السلبي علشان أنشط ذهني. تنشطي في إيه؟ في مشروع محاضرة أو كلمة في ندوة من اللي بتنظمها جمعية الأصالة والذوق. أيوة، مدام وفاء ونشاطها جميل. أديك عرفت. بس ما عرفتش حكاية الأم اللي افتكرتيها دلوقتي. طب بقول لك يلا بقى وما تضيعش وقت، البس بسرعة، زمان وفاء وأبو دنيا منتظرين. تربية قبل التعليم يا وفاء. أيوة طبعا، والأم هي الأساس يا أبو دنيا. ده صحيح، الأم والمدرسة. ومن عندي بقى أضيف السينما والإعلام. أكيد هي منظومة، والأمور الحمد لله بتدعو للتفاؤل. في يا أبو دنيا بعض الناس بيبقوا سلبيين. سلبيين في إيه يعني يا وفاء؟ في التربية الصحيحة، زي الأم اللي ما هشفتها. طب اشرب فنجاني القهوة الأول. طب ما أنت بتحبي تشربيها سخنة يا مها. طيب يا عمرو، دايما كده بسربعني. لا لا، مش أنا، أبو دنيا ومدام وفاء متشوقين يعرفوا اللي زعلت من الأم إياها. هم 44 الله يهديها. عملت إيه دي يا مها؟ وأنا داخلة من باب مجمع المرسوق التعليمي كويس، ألاقي واحدة من الأمهات بتوصي ابنها قبل ما يدخل لجنة الامتحان. بتنصحه تقول له ايه يعني؟ احكي احكي يا مها احكي. قالت له اياك تخرج من الامتحان وانت سايب سؤال من غير ما تجاوبه. واللي مش كويس بقى قولي قولي يا مها. قالت له اياك اسمعك تقول ما كنتش عارف الاجابة، اتصرف، قلقت من اللي جنبك ولا التاني اللي بيقعد جنبك من الناحية التانية، دوات موس. ايه موس؟ شر البلية ما يضحك. كملي يا مها. أكدت عليه اوعى تسيبه قبل ما تاخد كل حاجة منه. أم سيئة ونصيحة أسوأ. ومها استاءت وبقت منكدة. ما هي حاجة تغيظ فعلا، فعلا حاجة تغيظ يا عمرو. هو ده الفساد في منظومة القيم. عندها هي أبو دنيا، مجتمعنا الحمد لله بيحافظ على كل القيم، لكن زي ما انت قلت قبل كده بعض الناس بيبقوا سلبيين. أكيد أكيد بيبقوا سلبيين في التربية الصحيحة، زي الأم دي اللي ما شافتها. أنا بصراحة متفائل. إزاي يا عمرو؟ الأمور أصبحت ماشية في مسار بإذن الله هيوصلنا للاتجاه السليم يا ما. مجتمع متوازن سلوكياته حميدة وأمهات شاطرة، خصوصا في حسن التربية. عزيزتي المستمعة، استشارة طبية من خلال المؤتمر الصحفي لأساتذة جامعة القاهرة وجامعة عين شمس والمتخصصين تحت رعاية إحدى الشركات العالمية للأدوية، انطلق أول دواء لعلاج الصداع النصفي. كانت هناك منى خليل وأجرت هذا الحوار. ونلتقي والأستاذ الدكتور أسامة عبد الغني، أستاذ طب المخ والأعصاب بجامعة عين شمس. أهلا بحضرتك معانا النهاردة، والحقيقة عايزين نتكلم عن أنواع الصداع المختلفة التي تؤدي إلى الألام الشديدة والتوتر. الصداع النصفي زي اسمه كده، الصداع في كثير من المرضى وفي كثير من النوبات يبتدي في نص الرأس، لكن في النهاية بياخد الرأس كلها، وأحيانا يبتدي في الرأس كلها مع بعضها. هو صداع نابض بينبض بيدق كده زي الشواكيش، وشديد جدا لدرجة ان العرب زمان سموه الشقيقة. الشقيقة يعني التي تشق الرأس نصفين من كتر شدته. لكن كمان تعجيز الصداع النصفي مش بس بشدة الألم الواقع، كمان بالأعراض المصاحبة ليه: الاختلال البصري، الغثيان، قيء، الدوخة، عدم تحمل الأصوات، عدم تحمل النور، عدم تحمل حتى اللمس والروائح. عشان كده مريض الصداع النصفي في النوبة بيحبس نفسه في أوضة ضلمة لوحده، مش عايز حد يكلمه، مش عايز حد يلمسه، مش عايز حد بيقرب منه والنوبة تستمر ساعات وأحيانا أيام. صداع النصفي مرض مزمن يبدأ من عمر الشباب الصغيرين في العشرينات ويستمر لحد 50 وأكثر من 50 سنة. بيصيب السيدات أكثر من الرجال يمكن 3 مرات من الأمراض القليلة على فكرة اللي بتيجي للستات أكثر من الرجالة. فبالتأثير والعبء بتاعه والحمل بتاعه على المريض عالي جدا وعلى المجتمع كمان عالي جدا. دكتور أسامة، من الأمراض المقلقة الحقيقة والمعرقلة لأي عمل إذا أصيب الإنسان به، لكن اللي أنا عايز أعرفه إيه الفرق ما بينه وما بين الصداع العادي؟ يعني إحنا كلنا بيجي لنا الصداع. ما هو الواقع، أنا طبعا وصفت لك شكل الصداع الكلاسيكي صداع النصفي، بس اللي عنده صداع نصفي مش لازم كل نوبة بتجيله بالطريقة اللي أنا قلتها، يعني ممكن يجيله صداع اللي أنت بتسميه العادي ده، لدرجة إن إحنا طبعا إحنا عندنا صداع بأسباب، مثلا واحد سخن فبيصدع، ده حاجة تانية، إحنا ما بنتكلمش عن النوع ده من الصداع، بنتكلم عن الصداع الأولي اللي هو بدون سبب أو مرض آخر. يعني معظم الحالات دي بتبقى صداع نصفي، إحنا بنقول إن في بعضهم بيبقى صداع توتري أو من القلق والتوتر، لكن غالبا حتى جزء كبير من هؤلاء المرضى بيكون في الأصل عندهم صداع نصفي وبيجي لهم صداع زيادة نتيجة القلق أو التوتر، وخاصة إن 50-60% من المصابين بالصداع النصفي بيجي لهم قلق وبيجي لهم اكتئاب كمان، في زي كده علاقة بين الاثنين، علاقة بتزود الاثنين ببعض. الصداع النصفي في كل الدراسات اللي في العالم بما فيها الدراسات اللي اتعملت في مصر الوبائية يعني بتقول إن على الأقل في من 15-17% من الناس عندهم صداع نصفي، يعني ده معناها إن إحنا في مصر عندنا 17 مليون إنسان، عدد كبير جدا. ولكن المشكلة الصداع النصفي الأساسية هي إيه؟ بما فيه من الصداع الأنواع الأخرى من الصداع الأولي يعني اللي هو ملوش سبب، يعني إن معظم الناس بيقولوا لهم الصداع ده ملوش علاج، وللأسف إن كثير من الأطباء غير المتخصصين في طب المخ والأعصاب بيقولوا هذا، بيقولوا لهم أنتم ملكوش علاج، خدوا مسكنات وبس. استخدام المسكنات هو نفسه بيسبب زيادة في الصداع، فبندخل في دايرة مفرغة، مع إن الصداع النصفي من أيام ما كنت لسه طالب في كلية الطب هو له علاج. فيعني مين قال إن هو ملوش علاج؟ هو له علاج، مش كل المرضى طبعا بيستجيبوا لكل العلاجات، وكنا بندي علاجات لأن إحنا لقينا إن المرضى بيستفيدوا منها، لكن هي علاجات لأمراض أخرى. يعني كثير من المرضى لما بتكتب لهم العلاج يقول لك بس أنا يا دكتور ما عنديش اكتئاب، بس أنا يا دكتور ما عنديش صرع، بس أنا يا دكتور قلبي ما فيهوش حاجة، بس أنت تديني دواء ليه في حاجات زي كده. بنستخدم أدوية بتستخدم في أمراض أخرى بس بجرعات أقل، ولكن لقينا إن هي بتفيد الصداع النصفي. دلوقتي بقى اكتشفنا إن في بروتين معين له علاقة بالصداع النصفي، لما بنقفل المستقبلات بتاعته المرضى بيستفيدوا، ولما نفتحها المريض يجي له صداع نصفي اسمه CGRP، هو بروتين في جذع المخ اسمه CGRP. اكتشفوا العلماء طبعا زي كل الاكتشافات بتيجي بالصدفة الأول إن هو ده له علاقة بصداع النصفي، فابتدوا بقى من بالهم كم سنة يشتغلوا على أدوية بتشتغل على البروتين ده وتقفله، ولقوا إن العيانين بيستفيدوا منه، فابتدى من سنة أو سنتين دلوقتي يبقى فيه هذا العلاج. طبعا ما بنستخدموش في كل مرضى الصداع النصفي لأن مرضى الصداع النصفي كتير جدا ودواء جديد لأنه جديد فبيبقى غالي، لكن احنا بنستخدمه في الحالات اللي ما بتستجيبش للعلاجات العادية أو بيكون المعاناة بتاعتهم شديدة جدا أو صداع عندهم مزمن فبيستفيدوا منه جدا. الأهم عشان ما نوصلش لهذه المرحلة إن المريض يعرف إن الصداع النصفي ده مرض له علاج، وإن الأطباء لما يجي لهم حد شاكين إنه عنده صداع نصفي يبعتوا للدكتور المتخصص عشان يديله العلاج. نقدر بقى نختار من المرضى دول المرضى اللي ما بيستجيبوش عشان نديلهم العلاج الأكثر تكلفة يعني. وعلى فكرة بقى العلاج اللي بناخده للصداع النصفي ما هوش مستمر، مش زي العلاج بتاع ارتفاع ضغط الدم أو السكر، ده الأمراض ديت بتاخدي العلاج طول العمر، لكن علاجات الصداع النصفي بناخده الوقت ونوقفه وممكن نحتاجه مرات تانية، يعني بناخده زي ما يكون كده زي ما هو بيجي في نوبات بناخده على فترات. طبعا في نسبة بتوصل أحيانا ل 2%، يعني 17 دول نشيل منهم 2% بيبقوا مزمنين، دول اللي بيحتاجوا علاج مستمر، لكن بقية النسبة ال 15% الباقيين بيستجيبوا للعلاجات اللي بيجي على فترات، وبيختلف من واحد للتاني بقى الفترات دي هتبقى البعد بينها قد ايه، زي ما بيختلف يعني نوبات الصداع نفسه بيجيله كل قد ايه. طبق شهي. عزيزتي المستمعة، وعلى مائدة أطعام شيف حنان مدحت تقدم ساندويتشات سريعة عبارة عن دجاج بالفلفل الرومي، فلنستمع. يا صباح الهنا على عيونكم، محتاجين ساندويتش سريع برضو كله من البيت عندنا، في ناس ما بتحبش الأكل الجاهز، تعالوا نعمل ساندويتش حلو. محتاجين معانا إيه في الساندويتش؟ محتاجين عيش صاج أو رقاق طري. الرقاق الطري بنشتريه من عند الراجل أو المحل اللي بيعمل الفطير المشلتت والرقاق والجلاش. نقدر نشتري عيش صاج أو رق طري، نبتدي نعمل الساندويتش بتاعنا. محتاجين كمان صدر فرخة، ممكن يكون عندك صدر فرخة انت حمرتيه وخلاص مش هينفع يتاكل، وانت ممكن تقطعيه شرايح او شريحة صدر رومي او شريحة لحمة باردة، نقدر نعمل ده، او ممكن كفتة كمان. تعالوا نتكون بقى الساندويتش. هنحط معلقة مايونيز على العيش الصاج او رغيف الرقاق الطري، هنحط فلفل مشوي الوان اخضر او احمر او اصفر النوع اللي يعجبك، وهنقول دلوقتي نشوي الفلفل ازاي. على سلكة على النار المباشرة، بنغسل الفلفل الاول وننشفه كويس جدا، ونحط الفلفل وهو مقفول القرن بحاله على السلكة دي ونقلبه على الناحيتين. فكرة الشوي هنا علشان نشيل ونتخلص من القشرة الموجودة في قرن الفلفل اللي هي ممكن تضايقنا في الهضم او في التقطيع. اول ما بياخد لون بسرعة وشه وظهر بسرعة جدا وتكوني واقفة قدامه، اوعي تسيبيه وتنشغل بالموبايل. هنروح شايلين القشرة دي ازاي؟ هنروح حاطينه في كيس بلاستيك ونقفل عليه، هيعرق ومن الرطوبة والسخونية هي اللي هتشيل القشرة. اول ما تحسوا ان الكيس خلاص رطب، تفتحوا الكيس وتشيلوا القشره بمنتهى السهوله ونقطعه. ممكن نضيف عليه فص ثوم، ممكن نضيف عليه شويه زعتر مفرومين، هيدوله طعم جميل جدا ان شاء الله هيعجبكم. تعالوا بقى نجهز الساندويتش. هنجيب الرغيف العيش الصاج او الرقاق الطري، ونحط الفلفل المشوي شرايح، ونحط معاه شريحة جبنة شيدر أو جودة النوع اللي يعجبكم. لو ما عندكيش جبنة مش مشكلة خالص، ما تأزميش نفسك. نحط شريحة اللحمة اللي احنا هنحتاجها، سواء صدر رومي أو فرخة أو لحمة باردة أو كفتة، ونحط معلقة مايونيز، نحط فلفل، نحط زيتون أسود أو أخضر مخلي، ونحط شوية بقدونس، ونلف الساندويتش، ونجهز جنبنا صاج أو طاسة فيها قطعة زبدة صغيرة جدا قد البندقة كده. أول ما تسخن نقفل بيها، ننزل الساندويتش على الجزء اللي خلاص لفينا عليه، نقفله بيها ياخد لون ذهبي إن على الجنبين، ونشيله ونقطعه. كده بقى معانا ساندويتش مغذي جدا وسريع جدا، وعلى فكرة كله من بواقي التلاجة اللي احنا اتعلمنا ما نرميش حاجة أبدا طالما فيها صحة وفيها وسليمة وكويسة واستعملناها صح. كانت معاكم حنان مدحت. المساواة وحقوق الإنسان. عزيزتي المستمعة، عقدت رابطة المرأة العربية ملتقى حول تعزيز قدرات البرلمانيات لتحقيق المساواة بين الجنسين، وحضرت هذا الملتقى هالة سالم، فلنستمع. سيادة النائب محمد الغول، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا فندم. سيادة النائب، ونحن اليوم في هذا الملتقى، الملتقى الأول وورشة عمل تحت عنوان تعزيز قدرات البرلمانات العربية لتحقيق المساواة بين الجنسين. حضرتك كان لك مداخلة من خلال هذه الورشة، وكان حضرتك ذكرت أن المرأة هي رمانة الميزان في المجتمع. كيف ترى المرأة وحقوق المرأة من خلال التشريعات التي تسن داخل مجلس النواب؟ أولا احنا في 50 سنة الماضية زي ما ذكرت في كلمتي اللي حضرتك سمعتيها، حصل طفرة في التعامل مع المرأة. خلال 10 أو 20 سنة اللي فاتت حصلت مكتسبات للمرأة أنا شايف أنها عظيمة جدا، لكن ليست كافية بالتأكيد. يعني أكيد عندنا رغبة في الأفضل والأحسن الفترة القادمة إن شاء الله. بالنسبة للتشريعات اللي حصلت في البرلمان على مستوى المرأة، حصل تشريعات في منتهى الأهمية. احنا كمان في التعديل الدستوري ارتقينا بان تمثيل المرأة لا يقل عن 25% في البرلمان القادم ان شاء الله، في البرلمان النيابي. وعدة تشريعات عظيمة بصراحة اعطت المرأة حقوق ممتازة، وارى انها كمان غير كفاية ان شاء الله. بس يعني احنا وصلنا لمرحلة، يعني احنا كنا بنرغب ان احنا نصل لهذه المرحلة، لكن ان شاء الله القادم افضل. واذكر حضرتك الولايات المتحدة الامريكية، المرأة بعد ما تتجاوز ب 40 سنة بتحصل على 45% من راتب الرجل. يعني برضو في نوع من فجوة برضو في الولايات المتحدة الأمريكية. احنا في مصر الحمد لله رب العالمين بنتجاوز هذا. حضرتك ما تعرفيش ان مثلا في 2 موظفين في مكان واحد رجل ومرأة بياخدوا نفس المرتب. بالضبط. ما فيش القانون سوى بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات. بالضبط يا فندم. يعني ده ما بيحصلش في الولايات المتحدة الأمريكية، ودي ثغرة هم برضو بيتم يعني مهاجمتهم بيها. لكن المرأة المصرية تطمح في المزيد من خلال مناقشة القوانين التي تعاني المرأة من بعض المشكلات، والقانون هو المخرج الرئيسي لها من هذه المشكلات. دي حقيقة. القانون إن شاء الله رب العالمين، إحنا شايفين إن التشريعات اللي اتعملت الفترة الماضية شريعات محترمة وكويسة جدا، نأمل إن الفترة القادمة إن شاء الله راح تكون في تشريعات أفضل. النائبات عندنا في البرلمان حاليا يتجاوزوا 91، يعني يصلوا إلى 91 سيدة ليهم أداء راقي داخل قبة البرلمان، بيقوموا بعمل استخدام أدواتهم البرلمانية بمنتهى الاحترافية. أعتقد إن لما هيزيد العدد ل 25% أو يتجاوز 25% هيكون في تمثيل مناسب للمرأة المصرية في البرلمان المصري. المرأة دائما يعني تشجع وتناصر المرأة مثلها، ولكن الرجل داخل البرلمان لابد أن يقتنع ويكون مؤمن بقضايا المرأة، لأن المرأة هي بالنسبة له خارج البرلمان الأم والزوجة والأخت والابنة، فهي كما ذكرت رمانة الميزان. عندما تكون الرمانة معتدلة وبها عدل، مثالي بيسود العدل المجتمع. بالضبط كده. أنا عايزك تتخيلي أن يكون عندنا يعني زمن السيدات الفضلايات الأمهات اللي بيربوا أبنائنا في البيوت على قدر كبير جدا من الثقافة والحصول على حقوقهم، وعندهم ثقافة وخلفية علمية وخلفية اجتماعية محترمة، أكيد هيؤدي هذا إلى جيل رائع يقود مصر في المستقبل إن شاء الله. وبالتالي ده كلام ينصرف على باقي الدول العربية إن شاء الله. إن شاء الله. ومشاركة حضرتك اليوم مع برلمانات من دول عربية عديدة بيمثل إيه للبرلمان المصري؟ ده التواجد العربي الرائع اللي احنا موجودين فيه في هذه فرشة العمل، أعتقد أنه هو بيمثل نوع من تطور العلاقة ما بين البرلمانات العربية كلها. وبالتأكيد احنا عندنا خبرات تراكمية في مصر وخبرات تراكمية أيضا في برلمانات أخرى، تواصل هذه الخبرات بينعكس على أن احنا بنثري الحياة البرلمانية، وأكيد هنتجه في خدمة المرأة بإعداد تشريعات تخدم المرأة في المستقبل إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا لحضرتك. شكرا. سيادة النائب محمد الغول عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ومشارك من خلال هذه الورشة، شكرا لحضرتك. أشكر حضرتك على حضورك الرائع وعلى التميز الإعلامي اللي يعني ليس له مثيل. أنا أشكر حضرتك. أشكر حضرتك. فن. شكرا. الأناقة فن، التعامل مع الآخرين فن، مشيتك أكلتك ابتسامتك فن. هنعرف أكتر ونتعلم أكتر في إتيكيت. صباح الخير. هنتكلم النهاردة عن الإتيكيت في المعاملات الخاصة والعامة وكل. بس قبل ما نتكلم أحب أوي أعرف يعني إيه إتيكيت ويعني إيه بروتوكول، لأن إحنا بنستخدم الكلمة دي كتير أوي وناس كتير أوي مش بيفرقوا بين الاتنين. إحنا نقولها ببساطة أوي، الإتيكيت هي أسلوب التعامل، هي القواعد اللي بتنظم السلوك الشخصي بين الأفراد، بين الحكومات، بين المؤسسات، بين الجماعات. لازم يكون فيه نظام وأسلوب صالح للتعامل وسلوك الصالح أو سلوك الطيب للتعامل بين هذه المجموعات، ده الإتيكيت. البروتوكول اللي هي بقى القواعد اللي بتنظم العلاقات بين الحكومات، بين الدول وبين الحكومات والأفراد. إحنا لما مش بنشوف في الجرائد، لما أقولك إيه بتشوفي الوزير المختص والوزيرة المختصة بين مصر وبين دولة تانية، واقفين ورا المسؤولين، والمسؤولين قاعدين بيوقعوا، بيقولك بيوقعوا قواعد البروتوكول في الاتفاق الفلاني. يعني ايه المقصود بالبروتوكول؟ يعني القواعد والمبادئ اللي حيمشوا عليها لتنفيذ هذا الاتفاق. يبقى احنا كده فرقنا يعني ايه اتيكيت ويعني ايه بروتوكول. الإتيكيت بينظم زي ما قلنا التعامل بين الأفراد وبين الحكومات والمؤسسات. بينظم إيه؟ بينظم آداب السلوك، أصول السلوك، الأسبقيات، مين يبدأ قبل مين، أسلم على مين الأول وأسلم على مين بعد كده، أدعي مين الأول، أكلم مين الأول، أقعد مين في الكرسي الأعلى الأولاني. دي يعني لازم نعرفها كويس قوي، لأن أي غلط في آداب السلوك بتؤدي إلى خلافات، سواء كانت بين الناس في الحياة العادية، وطبعا لما بتبقى في الرسميات بتبقى أثرها يعني فادح. الإتيكيت يعني برضو بقول إزاي أنا لما بكون بنظم حفلة؟ إيه أصول تنظيم هذه الحفلة؟ أكلم مين الأول ما أكلمش مين؟ أدعي مين الأول ما أدعيش مين؟ أقعدهم جنب بعض إزاي؟ أرتب إزاي؟ حاجات كتيرة قوي حنكتشفها وإحنا بنتكلم عن أصول التعامل، يعني الإتيكيت والبروتوكول اللي هي القواعد زي ما قلنا اللي بتنظم أي اتفاق أو أي تعامل بين الحكومات والشعوب والمؤسسات والأفراد. البروتوكول كل هيئة، مش بس وزارة الخارجية هي اللي لها بروتوكول، الرئاسة طبعا لها بروتوكول ولها إدارة مختصة، جميع الوزارات بيبقى لها إدارة مختصة بالبروتوكول، بس كله بيصب في الآخر عن طريق وزارة الخارجية عشان ما يبقاش في تناقض بين هذه المؤسسات وبين وزارة الخارجية اللي بتمثل الدولة. ميرفت كوشك، حرم السفي جمال البيومي وخبيرة الإتيكيت والبروتوكول. والآن مع دعوة للاستقرار، دعوة لتأكيد المودة والرحمة، دعوة للم الشمل. صباح الخير، دعوتي النهاردة للم الشمل. احنا خلاص بقى المدارس جيت والأجازة خلصت، نلم شمل بقى أولادنا ونقول لهم احنا دلوقتي في مدرسة. نلم الشمل يعني نقعد مع أولادنا ونبتدي بقى نسترجع بقى الحاجات الجميلة اللي خدناها في الترم الأولاني، ونقعد معاهم نمهد للترم الجديد ونقول لهم خلاص الترم اللي فات راح، احنا خلاص احنا اتعلمنا شيء، والغلطة اللي غلطناها مش هنغلطها تاني. نلم شمل ولادنا ونعلمهم يعني ايه عودة المدرسة دي، ده شيء جميل، مش حاجة يعني اللي هو بقى ايه يلا كل واحد بقى ينام بدري ويصحى بدري والمدرسة وما تعودوش بقى، ونزعق ونتعصب على بعض ونتنرفز على بعض. لا يا جماعة، نعمل دعوة لم الشمل ان المدرسة ده شيء جميل. انت لولا المدرسة طيب انت هتبقى ايه؟ ما هو انت هدفك في الحياة ايه؟ ما انت ليك هدف في حياتك، هتاخد الشهادة وبعد كده هتوصل للكلية اللي انت عاوزها. نعمل لم شمل لولادنا لعودة المدارس، المدرسة دي حاجة جميلة وحاجة بتسعدنا، انت عايش عشان هدف في حياتك، ونحاول نحفز ونعزز سلوك ولادنا. لما لاقي ابني عمل حاجة او مثلا ساعدني في ان هو انا يا ماما حضرت شنطتي، انا استعدت للمدرسة، انا ايه رأيك يا ماما ونعمل كذا، اعزز سلوكه، برافو انت ممتاز. لو حتى لو غلط، لا انت اقول له الحاجة الكويسة وبعد كده اقول له ما تعملش الحاجة اللي مش كويسة، بلاش اقول له انت وحش انت كذاب انت كسول، لا اقول انت خليك متعاون، خلي اقول الكلام الايجابي واعمل لم شمل، واقول برضو واقول لاختي تعمل لولادها كذا، ونجمع ولادنا كلهم في عودة المدارس ونعمل لهم دعوة للم الشمل ان احنا كلنا نبقى ايد واحدة ومدرستنا دي جميلة وبنتعلم منها قيم واخلاق. ولم الشمل يعني الحب، لم الشمل يعني الدفء، يعني التسامح، يعني نحافظ على العشرة الطيبة. كنت معكم دكتورة أميمة عبدالله، دكتورة في الصحة النفسية والإرشاد النفسي جامعة عين شمس. عزيزتي المستمعة، وانتهت حلقة اليوم وكانت من إخراج نسرين لطفي. شكرا لسامي الشيمي من الهندسة الإذاعية، ولكم أرق تحياتي عبلة إبراهيم.